ليلنا خمر وأشواق تغني حولنا، ليلنا خمر وأشواق تغني حولنا، وشراع سابح في النور يرعزل لنا، وشراع سابح في النور يغازل لنا. ليلنا خمر، ليلنا خمر، ليلنا خمر، ليلنا خمر، ليلنا خمر.